على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الدائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة وفي الشروط في البيعة، شروط صحيحة يجب العمل بها وتنفيذها، وشروط باطلة وتبطل البيعة، وشروط فاسدة والبيع صحيح، يعني البيع يستمر وهو غير صحيح لا تطبق. وذكرنا سابقا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكرنا أيضا بأن هناك صيغة قولية، بعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية، أعطيه ريالا ويعطيني ما يقابله من خبز أو فاكهة أو غير ذلك دون أن نتكلم. إما أن نقول بعني فيقول بعتك، وإما أن أعطيه المبلغ بدون كلام فيعطيني ما يقابله. فالصيغة القولية صحيحة والصيغة الفعلية صحيحة أيضا. وذكرنا بأن للبيع شروطا سبعة، شروط البيع، وعرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط لغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قلنا الرضا شرط، إذا أذن الرضا أذن البيع الصحيح، وإذا وجد الرضا قد يوجد البيع وقد لا يوجد. فمن الشروط أولا الرضا، إلا من أكره بحق، لا يصح البيع إلا إذا كان بالرضا، إلا من أكره بحق. كيف يكره بحق؟ يكون على زيد بعمر 5000، ولبكر 3، ولخالد 4، ويأبى التسديد فيذهبون إلى القاضي ويحكم عليه ببيع عقاره، ببيع ما لديه من عروض تجارة، ببيع ما لديه من سيارة أو بيت أو غير ذلك. هو غير راضي عن البيع لكن حكم عليه القاضي، فهذا إكراه بحق. الشرط الثاني قلنا الرشد، لابد أن يكون البائع والمشتري كل منهم راشد، أما إذا كان طفلا أو مجنونا فلا، إلا بالنسبة للطفل ما أذن له فيه، كأن يأذن له والده أن يبيع هذا ب5 وهذا ب10 وهذا ب3 فيتقيد بما أمره به والده. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت خمر أو إن كانت خنزير أو كانت ميتة فهذا لا يصح. الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه، مالكا للمبيع أو مخولا له فيه. أما إذا وجدت سيارة عند باب الحرم وبيعتها ما هي، هذا لا يجوز، والبيع غير صحيح، فإما أن تكون السيارة لي وإما أن يكون صاحبها خولني وطوبني ووكلني على بيعها، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس القدرة على التسليم، أنا إذا باع شيء أسلمه لمن اشتراه، أما إذا كنت لا أقدر، إذا كنت لا أقدر طيرا في الهواء أبعد، من يستطيع الأخذ به وإمساكه؟ سمك في الماء من يستطيع أن يعني أن يأخذه؟ فهذا لا يصح. الشرط السادس معرفة المبيوع معرفة كاملة، السابع معرفة الثمن معرفة كاملة. فإذا توفرت هذه الشروط السبعة فالبيع صحيح وإلا فلا. عندنا الآن شروط أخرى، شروط في البيع، شروط في البيع، منها شروط صحيحة. إذا شرط الإنسان نفعا معلومة، إذا شرط أن يسكن الدار إلى رمضان، إذا شرط أن يركب السيارة المباع إلى الحج، فهذا شرط صحيح. وأما إذا كان شرط وإذا كان لا يقر، كأن تكون جارية ويشترط أن تبقى عنده، فالجارية لا تكون إلا عند زوجها أو عند سيدها، ومر علينا ذلك بالتفصيل. فنقرأ الآن ما وقفنا عليه من الشروط، وهو يتعلق بالشروط الفاسدة، بعضها فاسد ويفسد البيع، وبعضها فاسد والبيع صحيح، وإنما هي فاسدة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكذا شرط رهن فاسد. شرط رهن فاسد، أبيع لك كذا على أن تعطيني رهن. وش الرهن هذا؟ خمر. وش الرهن هذا؟ خنزير. وش الرهن هذا؟ أشياء محرمة. هذا شرط فاسد، رهن بشيء فاسد لا يصح اقتناؤه ولا استعماله ولا تموله، فهذا الشرط غير صحيح. نعم. كمجهول وخمر ونحوه، كشرط ضمين او كفيل غير معين. كشرط ضمين، ابيك تجيب لي ضمين. قال مخالف، انا اجيب لك ضمين. من الضمين هذا؟ الضمين هذا قد يكون مفلس، قد يكون مثلا غير قادر على السداد، قد يكون غير موحد، قد يكون معهد. شرط ضمين لكن لم يحدد من هو الضمين، لكن اذا حدد بشرط ان يضمنك فلان، بشرط ان يلتزم بحق فلان، بشرط ان ترهنني كذا وكذا، شيء محدد بحيث يكون فيه ضمانة وفيه امان لمن باع بانه لا يضيع حقه. اما ان يحضر ضمين قد يكون ضمين، قد يكون هذا الضمين لا يملك شيئا، فمعناه وجوده كعدمه. نعم. او كفيل غير معين، او كشرط خيار، او اجل في ثمن مجهول، او كشرط خيار. خيار الى متى؟ كالتعيين. طيب معنى ما تم البيع؟ يمكن نقول الخيار الى بعد صلاة العشاء مثلا، يمكن نقول الخيار الى صلاة الفجر، يمكن نقول الى صلاة الجمعة. اما خيار دائما معنى ما تم البيع، الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لا. لشرط خيارا ده يحدد الخيار. كم تريد؟ تريد يوم؟ تريد يومين؟ تريد سنة؟ تريد الى الحج؟ تريد الى رمضان؟ يحدد الى متى يكون الخيار، وبعد ذلك اما ان يتم البيع واما ان ينفسخ. واما ان يكون خيارا الى وقت غير محدد، يمكن الى مئات السنين، فهذا لا يصح. نعم. أو كشرط خيار أو أجل في ثمن مجهول، أو أجل سأسدد لك المبلغ بعد مدة، بعد وقت. الوقت هذا قد يكون بعد صلاة العشاء، الوقت هذا قد يكون بعد عشر سنين. حدد يا أخي الوقت الذي تريد أن تدفعه، أن تدفع لي فيه المبلغ، فإن ناسبني فنعم، وإلا قلت لك لا أريد البيع. لا بد أن نحدد الأجل بوقت معلوم. أما مثلا أريد أن أشتري منك هذا والثمن مؤجل، إلى متى؟ ما ندري. يمكن يكون الأجل هذا إلى بعد صلاة العشاء ويكتب لي شيك بالمبلغ وروح أسترد، ويمكن يكون الأجل هذا عشرات السنة، فهذا غير صحيح. فلا بد ان يحدد، ولا العقود تكون مبنية على المعرفة وعدم وضوح، لا جهالة فيها ولا غرر، فإذا وجد جهالة أو وجد غرر فلا بدون جهالة وبدون. أما إذا قلت إلى وقت إلى وقت إلى أجل، يا أخي أنا مش ترتم عليك إلى أجل، الأجل كم سنة سيكون؟ 10 سنوات؟ إلى متى؟ لازم نحدد. نعم. أو أجل في ثمن مجهولين أو شرط تأخير تسليمه، أو شرط تأخير تسليمه. أنا محتاج لبيع السيارة، كتب شرط، قلت بشرط أنها تبقى عندي. سألني أتبيع السيارة؟ قلت نعم. قال بكم؟ إذا قيمة السيارة نقول قد يكون 50,000، إذا ببيعها عليك ب10,000، لكن إلى أجل. الأجل هذا متى؟ الأجل هذا يمكن يكون بعد صلاة العشاء، أو بعد صلاة الفجر، أو يوم الجمعة، أو إلى رمضان، أو إلى الحج، أو إلى 10 سنين. تبي شرط عليه إلى أجل؟ نقول لا، على الشرط غير صحيح. اشترط السيباع السيارة واشترط أن تبقى عنده إلى أجل، والأجل لم يحدد، فهذا غير صحيح. أما إلى أجل، إلى صلاة الجمعة، إلى رمضان، إلى أول العام الدراسي، إلى الحج، نحدد فترة ونتراضى عليها. أما إذا قلنا أجل ولم نوضح هذا الأجل فهذا غرر وجهالة، وما بني على غرر وجهالة فإنه لا يصح. أي شرط تأخير، أي شرط تأخير تسليمه، أي المبيع بلا انتفاع بائع به، أو شرط بائع إن جاءه، أي المبيع مشتري فهو أي البائع أحق به، أي المبيع بالثمن أو بمثله. يقول هذا أشتري منك، لكن إذا بيع أو إذا بعته ب100 ريال فأنا أحق به، وإذا بعته ب1,000 ريال فأنا أحق به، وإذا بعته ب10,000 ريال فأنا أحق به. طلب المشتري الشراء، أهو ب100، أهو ب1,000، أهو ب10، ما يدري. إذا بعته فأنا أحق به. لازم أن نوضح أنت تريده بكذا، فإن جاء آخر وطلبه بأكثر فهو أحق به، أما أن تقول إن بعته فأنا أحق به فهذا لا يقول. نعم. أو شرط أن الأمة لا أو شرط أن الأمة لا تحمل، لا تحمل. الحمل بيد الله عز وجل. قد يكون الإنسان مثلا ما يريدها تحمل، ولكن يسبق النقطة ويريد الله لها الوجود فتوجد، فالنطفة قد توجد ولو من الرائحة ولو من الأثر البسيط. فإذا شرط أن الجارية لا تحمل، الحمل بإرادة الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يتحكم فيه. نعم. أو شرط أن الأمة لا تحمل فتصح البيع، وتبطل هذه الشروط قياسا على اشتراط الولاء للبائع. فمثلا انسان باع جارية واشترط ان الولاء له، نقول البيع صحيح والشرط فاسد. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، فمن تولى العتق وباشره فله ولا. اما الانسان اذا باع واشترط الولاء فالشرط هذا غير صحيح، فيقول ان هذه الشروط التي ذكرها المؤلف كلها غير صحيحة، والبيع صحيح كاشتراط الولاء للبائع، لان اشتراط الولاء للبائع غير صحيح، وانما الولاء لمن اعتق كما في قصة بريرة. ومر بنا امس قصة بريرة انها كاتبت اسيادها على 9 اواق كل سنة تدفع وقية، فجاءت لعائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، فقالت عائشة او غير ذلك؟ قالت وما هو؟ قال ادفع فاشتريك منه. ذهبت إلى أسياد وتسألون قالت إن عائشة تريد أن تدفع لكم وتشتريني. قالوا نعم لا مانع بس بشرط أن يكون الولاء لنا. فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق ليس الولاء لمن اشترط وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. وتبطل هذه الشروط قياسا على اشتراط الولاء لبائع. ومن انفاق غرضه انتفاض الشرط من بائع ومشتري بفسق علم الحكم او جهله. انسان له شرط له غرض بهذا الشرط وفات قلنا الشرط فاسد. قال ما دام الشرط فاسد انا اشترطته لي لان لدي فيه مصلحه. فما الحكم؟ نقول من حقك ان تفسخ البيع كله. انت ذكرت شرطا تقول لك فيه مصلحة ولك فيه فائدة وقلنا هذا الشرط غير صحيح، فمن حقك ان تفسخ البيع لان المصلحة التي كنت تتوخاها والفائدة التي كنت تطلبها قد زالت فتريد ان تفسخ فلا حرج في ذلك. نعم. لانه لم يسلم له الشرط الذي دخل عليه لقضاء الشرع بفساده او اخذ بائع ارش نقص ثمن بسبب الغاء كأن يكون المبيع يساوي عشرة. المبيع يساوي عشرة لكن قال البائع ابيعك بثمانية لكن شرط كذا وكذا. المشتري قال مخالف أبشتري بثمانية وألتزم بالشرط الذي اشترطت علي. بعد أن انتهت العملية تبين أن الشرط هذا غير صحيح، فمن حق البائع ما دام قد فات الشرط الذي عقد عليه أن يأخذ الأرش مقابل إنزال المبلغ وأن يأخذ مقابل الدينارين. مرة أخرى أقول أبيعك هذا بثمانية هي قيمة عشرة، أبيعك هذا بثمانية بشرط كذا وكذا شرطا قلنا إنه فاسد. قلت لا مانع ودفعت لي الثمانية بينما القيمة الحقيقية عشرة واكتفيت بالثمانية مقابل الشرط الذي اشترطت علي، فتبين ان الشرط غير صحيح. فلأجل الا يضيع عليك الدينارين تقول ما دام الشرط الذي اشترطته غير صحيح فاعطني الفرق الذي من اجله نزلت القيمة وانخفضت. واضح؟ نعم. وإن يكون المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية. نعم. لأجل شرطه لأجل الشرط يقول هذا المبيع قيمته في المكتبات بمئة ريال لكن أعطيك إياه بثمانين بشرط كذا وكذا. تبين أن الشرط هذا فاسد. أنا لا أكتفي بالثمانين أقول أعطني باقي القيمة التي هي 20 وذلك لفوات الشرط الذي اشترطته عليك. واضح؟ نعم. فإن شاء بائع فسق أو رجع بالاثنين. نعم. أو استرجاع المشتري زيادة ثمن بسبب إلغاء شرطه. أو المشتري يسترجع أنا أبيع عليك اشتريته منك بكذا قيمته عشرة واشتريته منك بثمانية واشترطت علي ان اعمل كذا وكذا فلم يتم الشرط فمن حقك ان تطالب بما بقي من ذنب الله لان الشرط الذي اشترطته تبين انه فاسد وتطلب كامل المبلغ فمن حقك ذلك او الفسخ. نعم. فإن يشتري ما يساوي عشرة باثني عشر بالشرط فيخير بين الفسخين. فيخير بين الفسخ أو أن يرجع بباقي القيمة. فيخير بين فتح ورجوع بالاثنين، لأنه إنما يسمح بذلك له لما يحصل له من الغرر بالشر، فإذا لم يحصل فرضه رجع بالشر. وإذا لم يحصل غرضه يعني لم يحصل هدفه وما أمل وما توقع وما عقد العزم عليه ما حصل، فيأخذ المقابل أو يفسخ. فإذا لم يحصل غرضه رجع بما سمح به كما لو وجده معيدا. ومن قال لغنيمه دعني هذا الشيء على أن أقضيك منه دينك فباعه إياه صح البيع قياسا على ما سبق. الآن إنسان يقول لغريمه دعني كذا على أن أسدد لك التي ذمتي، فباعه، البيع صحيح، امتنع عن السداد هذا شيء آخر لا يعتبر به. نعم. ما الشرط لأنه شرط أن لا يتصرف فيه لغير القضاء ومقتضى الجمع لأنه شرط أن لا يتصرف فيه، شرط باطل أو فاسد، لأنه شرط أن لا يتصرف فيه بغير القضاء، ومقتضى البيع أن يتصرف فيه الإنسان كيف شاء، لأن البيع هو مجادلة مال ولو كالذمة أو منفعة مباحة. يتصرف الإنسان، اشترى هذا الكتاب من حق أن يتصرف فيه كيف شاء، أما أن يشترط عليه فلا. نعم. ومقتضى البيع أن يتصرف مشتري بما يختار، ولبائع للفتح أو أخذ العرش، ولبائع للفتح أو أخذ عرش نقص ثمن على ما تقدم. وإن قال رب الحق اقبلوه أي الحق على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه حقه صح القضاء، لأنه أقبضه حقه دونه. يعني إذا قال دعني كذا على أن أقضيك حقك فباعه وقضاه صح القضاء، وأما البيع فإن شاء أتم وإن شاء عملية ثانية. نعم. لأنه وإن قال رب الحق اقبلوه أي الحق على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه حقه صح القضاء. اقضني على أن أبيعك، اقضني الدين الذي في ذمتك على أن أبيعك سيارتي بعشرة آلاف فقضاه صح القضاء. نعم. لأنه أقبضه حقه دون البيع المشروط لأنه معلق على القضاء، ويأتي بأن البيع لا يصح تعليقه، فإنما هو منجز باع اشتر، وزمن الخيار يكون للطرفين. نعم. ويأتي أن البيع لا يصح تعليقه. وإن قال رب الحق اقبلي أجود مما لي عليك على أن أبيعك كذا ففعل أي قضاه أجود وباعه ما وعده به، فالبيع والقضاء باطلان. البيع والقضاء باطلان من كل واحد منهم بني على غير أسس سليم. نعم. ويرد الأجود قابضه ويرد الأجود قابضه ويقابض بمثل دينه، لأن المدين لم يرضى بدفع الأجود إلا طمعا في حصول المبيع له ولم يحصل بمقدار البيع ما تقدم. النوع الثالث ما أي شرط ما ينعقد معه بيع وهو المعلق عليهم بيع. فبعتك كذا إن جئتني، بعتك كذا إن رضي زيد، بعتك كذا إن حصل كذا، ما يدرى هل يحصل أو ما يحصل، ما يدرى يرضى زيد ولا ما يرضى، ما يرضى هل يأتيه ولا ما يأتيه، فهو معلق. نعم. أو إن رضي زيدا بكذا، أو اشتريت كذا إن جئتني، أو إن رضي زيدا بكذا، لأن عقد المعاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، لا إن رضي زيد أو جاء أو لم يأتي. نعم. لأن عقد المعاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه، ويصح بعت إن شاء الله. بعت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله، وهذا المشيئة للتبرك، ليتبرك من الإنسان. وأما إن عقد يعني إن شاء الله يمكن أو ما يمكن فهذا لا، البيع لازم ومنجز. لكن إذا قال بعت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله وقصده التبرك فلا حرج. نعم. ويصح بعت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله لأن القصد منه التبرك لا التردد. لا التردد يعني ما هو متردد، ما هو متردد. بعدين عندنا مثلا الآن يسمى بالعربون، بالعربون. العربون طريقة أيها الإخوة الأكارم، أقول بشتري منك العمارة اللي بالعزيزية بكم؟ بالمليون. قول طيب أنا نافض على مليون. طيب كيف الطريقة؟ أقول بدفع لك الآن 50,000، وإن جئتك بداخل المبلغ بعد المغرب بعد العصر، وإذا ذهبنا غدا لكاتب العدل وأفرغنا، فأنا أعطيك 950,000. وإذا جاء بكرة أصبح وأنا ما جيتك وما كلمتك، فمعناه 50 لك والعملية ما تمت. هذا هو بيع العربون. مرة أخرى قلت لصاحبي ألديك عقار؟ قال نعم عندي عقار. أين هو؟ قال في العزيزية. بكم العمارة الفلانية؟ قال المليون. أعجبتني كنت أريد أن أشتريها، فطيت زباين كثيرين، ويمكن كانت مثلا نتفق معكم من بعدين أضيع علي الزباين ويروحون وشاء من الطريقة التي أضمن. أدخل هذه 50,000، وإذا جاء بكرة الساعة 10 موعدك عند كتابة العدل، إذا حضرت ومعي المبلغ أفرغنا، وإذا جاء بكرة الضحى وأنا ما حضرت ولا جبت المبلغ فأمشي من غيري والخمسين لك. هذا هو العربون. والعربون يكون في التأجير. أردت أن أستأجر عمارة من العماير، وقلت العمارة بستأجرها ب500,000 لأني بسكن فيها ناس تبعي. صاحبها قال ما عندي مانع بس أريد ضمان، لأن المسألة عندي 3 أيام أو 4 أيام، إذا مرت دون تأجير معناه فات علي. قلت خذ علي 30,000، فإذا جئتك بباقي المبلغ خلال كذا من الوقت فأسلمك الباقي من المبلغ، وإذا مضى هذا الوقت المحدد في المبلغ اللي عندك لك فأنا أبحث عن مستأجر آخر. هذا هو بيع العربون أو ما يتعلق بالتأجير. نعم. ويصح بيع العربون ويقام عربون ويصح إجارته. نكتفي بهذا أيها الإخوة الأكارم على أن نكمله في درسنا القادم إن شاء الله في يوم غدا، ونكمل ما يتعلق بهذا البحث وما يتبعه من مسائل تتعلق بالبيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.